إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذه الحلقة من مادة الفقه على المذهب الشافعي. ضيفنا هو فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية. نتحدث عن الرضاع، ما الرضاع لغة وشرعا، وما دليل التحريم بالرضاع، وما أركانه، وما شروط المرضعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرضاع في اللغة اسم لمص الثدي مع شرب لبنه، وشرعا اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. ودليل التحريم بالرضاع من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما دليل التحريم بالرضاع من السنة فحديث: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ. أما أركان الرضاع فثلاثة: مرضع ورضيع ولبن. والشروط التي يجب توفرها في المرضعة: كونها امرأة خالية كانت أو مزوجة. الأمر الثاني: أن تكون هذه المرأة حية حياة مستقرة حال انفصال اللبن منها. الأمر الثالث: أن تكون آدمية. الأمر الرابع: أن تكون هذه المرأة قد بلغت 9 سنين قمرية وإن لم يحكم ببلوغها بذلك. ما الحكم لو خرج منها اللبن متغيرا عن هيئة انفصاله بحموضة أو غيرها؟ لو خرج منها اللبن عموما على طبيعته أو متغيرا عن هيئته أو هيئة انفصاله بحموضة أو بغير ذلك ثبت به التحريم أيضا، أي صار الرضيع ولدا لهذه المرأة من الرضاع. نعم، قلنا في تعريف الرضاع اسم لوصول لبن امرأة، ما الذي يخرج بقولنا المرأة هنا؟ يخرج بالمرأة الرجل، فلو أرضع الرجل أو ثبت له لبن أو خرج منه لبن وأرضع به طفلا لا يكون ابنا له من الرضاعة ولا يثبت به تحريم. كذلك الجنية وكذلك البهيمة، فلو ارتضع صغير من شاه فلا تصير هذه الشاة أما له. كذلك الخنثى المشكل لاحتمال كونها ذكرا. وما حكم ثبوت الحرمة بلبن امرأة ميتة؟ وما الحكم لو حلب لبن المرأة المذكورة قبل موتها وأوجر، أي وضع في فم الطفل؟ ثبوت الحرمة بلبن امرأة ميتة لا تثبت به حرمة، لأنه لبن جثة منفكة من الحل والحرمة، خلافا للأئمة الثلاثة. أما لو حلب منها حال حياتها فالعبرة هنا بحال انفصال اللبن، وقد انفصل اللبن عنها حال حياتها فيثبت به التحريم. ما الحكم لو ظهر لصغيرة لم تبلغ 9 سنين لبن وارتضع به طفل؟ لو ظهر لصغيرة لم تبلغ 9 سنين لبن لا تثبت به حرمة، حيث إن شرط التحريم بلوغ المرأة 9 سنين وهذه لم تبلغ. نعم، هذا عن المرأة وعن اللبن الذي في درسنا في الرضاع، فما الشروط التي يجب توافرها في الرضيع؟ الشروط التي يجب توافرها في الرضيع كي يكون ابنا لهذه المرأة المرضعة أن يكون الرضيع دون الحولين، حيث لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتبر الحولان بالأهلة، فإن بلغ الحولين وشرب بعدهما لم يحرم ارتضاعه ولم يحرم أيضا، أي لم يثبت بهذا الشرب تحريم، حيث كانت الرضاعة بعد الحولين، وشرط التحريم أن يكون الرضيع أقل من الحولين. ثانيا: أن ترضعه هذه المرأة 5 رضعات متفرقات مشبعات. الأمر الثالث: هو وصول اللبن في الخمس مرات إلى الجوف أي المعدة، فلو لم يصل إليها فلا تحريم، ولو وصل إلى المعدة وتقيأه ثبت به التحريم أيضا. الأمر الرابع أو الشرط الرابع الذي يجب توافره في الرضيع كون الطفل حيا حياة مستقرة. نعم، ما دليل كون الرضعات المحرمات خمس، وما ضابط الخمس رضعات، وما ضابط الإشباع؟ دليل كون الرضعات المحرمات خمس حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ، وقيل تكفي رضعة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما. أما ضابط الخمس رضعات فهو العرف، إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع، فرجع فيها إلى العرف، فما قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا. أما ضابط الإشباع في الرضاعة فهو الإعراض عن الثدي. الإعراض هنا لو قطع الرضيع للارتضاع إعراضا عن الثدي أو قطعه لهوا ونحو ذلك. لو قطع الرضيع الارتضاع إعراضا عن الثدي أي بين كل من الخمس تعددت الرضعات عملا بالعرف، ولكن لو قطع الرضيع الارتضاع للهو أو نحوه كنومة خفيفة أو تنفس أو ازداد ما جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال لم يتعدد الإرضاع، بل يعتبر الكل رضعة واحدة، فإن ازداد لهوه أو نومه والثدي في فمه فرضعة، وإلا إن طالت المدة فرضعتان. ما الحكم لو قطعت عليه المرضعة الارتضاع لانشغالها وأطالت ذلك القطع، أو لو قطعت عليه لشغل خفيف ثم عادت؟ لو قطعت عليه المرضعة لشغل وأطالته تعدد الارتضاع، لأن الرضاعة يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على الانفراد، بدليل ما لو ارتضع من امرأة نائمة فتثبت به الحرمة لفعلها، وإذا ثبت ذلك وجب أن يعتد بقطعها كما يعتد بقطعه، فكما يثبت الارتضاع بقطعه أي بتركه الثدي يثبت أيضا بقطعها. أما لو قطعت عليه المرضعة لشغل خفيف لم يتعدد الإرضاع. نعم، ما الحكم لو حلب منها لبن دفعة واحدة ووصل إلى جوف الرضيع أو دماغه في 5 مرات، وما الحكم لو كان ذلك على 5 مرات ووصل إلى جوف الرضيع مرة واحدة؟ في الصورتين إن حلب منها على 5 مرات ووصل إلى جوف الطفل في مرة واحدة، أو حلب منها في مرة واحدة ووصل إلى جوف الطفل في 5 مرات، فرضعة واحدة في الصورتين، اعتبارا في الحالة الأولى بحالة انفصال اللبن من الثدي، حيث انفصل اللبن من الثدي في مرة واحدة، وفي الصورة الثانية اعتبارا بحال وصوله إلى الجوف. والصورة الثانية وهي أن اللبن قد حلب منها على 5 مرات لكنه وصل إلى جوف الطفل في مرة واحدة، فتعتبر رضعة واحدة. ما الحكم لو حدث شك في رضيع، هل رضع 5 أو أقل، أو كان في الحولين أو بعد الحولين؟ لا تحريم، لأن الأصل عدم ما ذكر ولا يخفى الورع، أي أن الأفضل ترك ذلك من باب الورع. نعم، هذا عن الرضاع وعن شروط هذا الرضاع، لكن ما الأثر في هذا الرضاع، وما الذي يحرم على كل من الرضيع والمرضعة؟ يحرم على الرضيع التزويج بالمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها، أما المرضعة فيحرم عليها التزوج من الرضيع وفروعه فقط دون أصوله ومن في درجته، وكذلك الزوج، أي يصير زوجها الذي ينسب إليه الحمل بنكاح أو بوطء شبهة أبا له، لأن الرضاعة تابع للنسب. أما من لم ينسب إليه الحمل كالزاني فلا يثبت بالرضاع حرمة من جهته. وبما يثبت الرضاع، وما حكم الإقرار بالرضاع؟ يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة 4 نسوة، وذلك لاختصاص النساء بالاطلاع على الرضاع غالبا. هذا إذا كان الارتضاع من الثدي، أما إذا لم يكن من الثدي كأن كان من إناء أو كان بإيجار أي بوصول اللبن إلى الفم دفعة واحدة، فلا تقبل فيه شهادة النساء لأنهن لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، وإلى الملتقى بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير.